وجملة القول في هذا الباب وجملة القول في هذا الباب أن الرقى نوعان وجملة القول في هذا الباب أن الرقى نوعان أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك وأن التمائم نوعان أيضا وأن التمائم نوعان أيضا أحدهما التمائم إيش؟ الشركية التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك وهي المشتملة على الشرك والآخر التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التمائم القرآنية وما ألحق بها وهي التمائم القرآنية وما ألحق بها واضح؟ طيب فإن قيل صح عن عائشة رضي الله عنها صح عن عائشة رضي الله عنها عند الطحاوي والبيهقي أو الحاكم في المستدرك أنها قالت ليست التميمة مما يعلق بعد البلاء ليست التميمة مما يعلق بعد البلاء وإنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء وإنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء وش رأيكم في الأثر من وجوه الخلل في تعلم الاعتقاد عدم رياضة النفس على الكشف عن الإرادات المخالفة للأقوال الراجحة في التوحيد فيأتي آت بأثر عن صحابي أو قول لعالم ثم يتوهم منه متوهم أن القول المشهور هو خلاف الحق المنصور فتجد من ينتسب إلى صناعة الحديث والأثر يتعلق بمثل هذا ويزعم أن القول بتحريم التمائم مطلقا خلاف هذا الأثر الذي صح عن عائشة رضي الله عنها كيف الجواب عنه؟ إن عائشة رضي الله عنها تصف حقيقة التميمة ولا أنها للوقاية وليست أنه لا يستفاد منها حكم وإنما بيان حقيقة لكن هذا يورد عليه أنها أمرت به لمريض في نفس الرواية التميمة القرآنية طيب هذا نحتاج جواب عنه كيف نجيب عنه كيف نجيب عن هذا طيب كيف نجيب عما ذكرته عائشة؟ كيف نجيب عنه؟ يقال الجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أنه يخالف عموم الأحاديث المتقدمة، أنه يخالف عموم الأحاديث المتقدمة كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، فإن قوله تميمة نكرة في سياق شرط، نكرة في سياق شرط تفيد العموم، فتندرج فيه التميمة قبل البلاء وبعد البلاء. وثانيهما أن قول عائشة رضي الله عنها يخالفه قول غيرها من الصحابة، أن قول عائشة رضي الله عنها يخالفه قول غيرها من الصحابة المانعين مطلقا، المانعين مطلقا كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأقوال الصحابة إذا تعارضت إيش؟ ها؟ ارتفع. وأقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، أي عن الحجة. وسبق أن ذكرت لكم يا خالد فائدة عن ابن حجر أنه لا يقال أدبا مع أقوال الصحابة تساقطت لعلو شأنهم، وإنما يقال ارتفعت، يعني عن كونها حجة، فلا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر.